هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة ميس أمام، وجاءت تحت عنوان تمور وبذور. البشائر تلوح ونسائم المسك تفوح، تتسابق الأيام لتطل علينا بتمور فطر شهر رمضان المعظم، التي نضجت وطاب غراسها، جففت وخزنت استعدادا لهذا اليوم، وها هي تتهيأ لعرسها السنوي الذي تتسيد فيه موائد الملوك والسلاطين، وتفترش الأرض مع الفقراء والزاهدين. كم أطربها وقع أقدام البائع، تدنو وتدنو من مكان تكدس أشولتها التي قبعت بداخلها أسيرة لعام كامل انتظارا لهذا اليوم السعيد. تمايلت إحداهن فرحا وهي تقول: الآن الآن الوقت قد حان، إنها بشارة هلال رمضان. ترى من منا سيفوز بموائد الرحمن، ومن يصاحب بالبيوت عباد الرحمن. ردت تمرة أخرى من أحد الأشولة الفخمة بلهجة تعال واضحة: أنا سأعتلي موائد الساسة والأثرياء كعادتي، الغوالي لا تذهب إلا للغوالي، ولا يليق بها إلا قصورهم. هتفت أخرى ضاحكة من شوال في الصف المقابل: أما أنا وإخوتي فإننا فطر عموم الناس من الفقراء، سننتشر في كل مكان، نصاحب الكادحين والكادحات لنحلي مر ما مضى وما هو آت، نسعد حين يرطب طيبنا جاف حلوقهم، تنشرح نفوسنا لتمتماتهم مع تكبيرة الأذان الأولى، وهم يرددون: ذهب الظمأ وابتلت العروق. ها هي السيارات تحمل التمور كلا لما هو ميسر له، ما أروعها من رحلة تحلم بها تمور الفطر، وتكون لها مدعاة للفخر. وها هي أيام الشهر الكريم تفر بيننا فرارا، توشك أن تنتهي لتحمل بذور التمرات في عربات نقل القمامة، لا فرق فيها بين الغالي والزهيد، لا فرق بين بذور الفقراء وبذور الأغنياء، الكل فيها سواء. نظرت إحدى البذور لمثيلاتها بانكسار وقالت: الآن لا مجال للتباهي والمفاخرة، لفظتنا الأنامل والأفواه، إنهم البشر يرتشفون العسل ويدوسون الأزهار وقد يقتلون النحل أيضا. عزاؤنا الوحيد قول وحيد: صوما مقبولا وإفطارا شهيا. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.